طيب وافاكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطائف كي فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها، ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كايا أن ألقي فيها، فبكيت حتى أخلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة أي مذهولة تصغي لصوت أخيها، يا بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، يا لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميه، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشا جمره من فيها. أخي هذه نساؤك من يكون إذا سرت أي في الأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسيب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها، ويا حسرى وعز عليك إذ لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها وسرى برأسك في القناة وقلوبها تهفو إليه ووجدها يضنيها يا إن أخروه شجاه رؤية حالها أو قدموه فحاله يشجيها يا الفواطم روعة قلبي شجاه وين ومجدم المحمل الشجاه يا انت جدم راس ابو اليم شجاه يا انت اخر راس تاخر حالها الثربيه يا هديه يا شايل راس حامينا ولينا دريض خليت ودعا اسكيانا ليش حسين ساجد عن ونينا قل تعب يا جرحة خد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون في تفسير الآية هذه ثلاث اتجاهات نتحدث عنها تباعا إن شاء الله. الاتجاه الأول اتجاه الجبريين، هناك فئة تسمى في علم الكلام وعلم المعتقدات وما يتحدث العلم الذي يتحدث عن القضاء والقدر وما شابه يسمون بالجبريين. هؤلاء يعتقدون بأن الإنسان مجبور على أعماله وهو آلة بيد الله سبحانه وتعالى يحولها كيف يشاء ويبعثها حيث يريد إلى خير أو إلى شر. ودليلهم على هذا بعض الآيات البينات اللي إما أن نحسبها من آيات المتشابهة وإما أن نفسرها تفسيرا معقولا مع جمعها مع الآيات الأخرى، لأن أكو طريقة لتفسير القرآن، الطريقة المتعارفة طريقة الآيات واحدة وراء الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من سورة الفاتحة يبدأ وهكذا سورة البقرة واحد وراء الثاني، هذا المتعارف. أما الشهيد الصدر رضوان الله عليه ابتدع وابتكر طريقة جديدة في تفسير القرآن وهو التفسير الموضوعي. تفسير الموضوعي أن يجي الشخص الذي يريد أن يتحدث أو يبحث عن موضوع ما يجمع الآيات في موضوع خاص، يعني آيات التوحيد يجمعها، آيات المعاد يجمعها، آيات القضاء والقدر يجمعها وهكذا، فكلها يجمعها ثم يدرسها بالنظر إلى جميع الفروع والتصنيف والتنظيم وما شابه ذلك حتى يخرج بحصيلة صحيحة، لأنه القرآن يفسر بعضه بعضا، ما ممكن أن الإنسان يلزم له آية ويقف عندها ويترك غيرها، مثلا قوله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العلم الإلهي: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اللي يفهم الإنسان من هالكلمة أو من هالآية أنه الغيب فقط لله، أي واحد ما يعلم الغيب. زين، بينما لما تجي إلى آية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فإذن ممكن أن الرسول يطلعه الله تعالى على الغيب، والرسول أيضا إذا بشر إذا اطلع هو هم يخبر أصية، يخبر المؤمنين إلى آخر. فتشوف ذيك الآية وحدها ما تقدر توقف عندها، لأن ما راح تطلع بحصيلة صحيحة ومفهوم إسلامي قرآني صحيح. فالتفسير الموضوعي بفوائد كثيرة، والآن بدأ الكثير من المحققين، كثير من المفسرين يبحثون عن الحقائق القرآنية والإسلامية والمفاهيم الصحيحة عن هذا الطريق. وإن كان مثلا السيد الطباطبائي رضوان الله عليه كثيرا ما لما يجي آية يتحدث عنها ما يقعد عندها، ما يبقى عندها، يتوقف عنها، وإنما يستفيد من آيات أخرى أيضا وينطي فرد رؤية شبه واضح على كل حال. لكن التفسير الموضوعي شيء آخر وفائدته أكثر. المهم أنه ذول الجبريين اعتمدوا على بعض الآيات: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ثم أن القدرة الإلهية مطلقة ولا يمكن تحديدها بشيء من الأشياء، والله تعالى هو المالك للإنسان ومالك لأعماله، وعلى كل حال زين. فولدت عندهم شبهة أو فكرة أن كل عمل يقوم به الإنسان هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هكذا، أكو بعض الروايات هم عندهم الشقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، وأن الله تعالى يخلق قسما إلى من الناس، صنفا من الناس للجنة، صنفا من الناس للنار، أمثال هالأحاديث الواردة في هالباب هذا مذكورة عندهم وما معلوم صحتها، وإذا صحيحة لابد لها من توجيه. أما هذا الاتجاه لم يقول ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا يعني خلقنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلصت بعد، معناه الله تعالى من يوم الأول هو خالق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وذول مجموعة من الجن والإنس مخلوقين للنار فقط، قسم مات في آيات أخرى ذولاك مخلوقين للجنة. بالنسبة إلى هؤلاء ومناقشة قول هؤلاء، أولا مناقشة الفكرة لازم تصير، مناقشة فكرة الجبر وأن الله سبحانه وتعالى عادل، وليس من العدل أن يأمر شخصا بشيء ثم يعاقبه عليه. يعني مو من المعقول الله تعالى يأمر شخصا بالمعصية أو يجبره على المعصية ومن بعد ما عصى يؤاخذه على المعصية، وشنو هالعمل هذا؟ عمل عشوائي. ثم احنا لما نقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ونقول الله حكيم، اذا الله تعالى قدير نقول الله حكيم ايضا. حكيم يعني شنو؟ يعني القدرة مع الحكمة يستعمله. سأل الانسان العاقل عنده قدرة ان يصيح بالشارع، عنده قدرة يقوم فرد عمل غير عقلائي، عنده قدرة مع عنده، لكن الحكمة تمنعه، العقل يمنعه. فالله سبحانه وتعالى لما نقول قدير على كل شيء قدير، ليس معنى هذا أن يفعل أشياء خلاف العقل، خلاف القدرة الصحيحة. القدرة الصحيحة كون يضع القدرة في موضعها، القدرة الصحيحة، ولا القدرة العشوائية فائدة شنو؟ زين، قدرة من دون حكمة ما تسوي لنا غرض، ما توصلنا إلى هدف سامي. فعليه الاشتباه مالتهم ذولا هذا أولا، وبعدين ذنيج يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كلها إلها مخارج وكلها إلها توجيهات، ومهما كان من أمر فالتوجيه بسيط جدا. السيد الخوي رحمة الله عليه بالنسبة إلى قضية لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، لأن ذولا يخافون يقول لك احنا إذا قلنا أن الإنسان مو مجبور على أعماله يعني مطلق، يعني هو يعمل أعماله كلها كما يشاء، وما ممكن يعني تخرج عن دائرة الله، عن دائرة قدرة الله، عن دائرة الأمر الإلهي والقضاء والقدر الإلهي، هذا هم اشتباه ثاني عندهم، لأنه الحديث الشريف يقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. فرد مثال يجيب الإمام الخوي رضوان الله عليه في كتاب تفسير البيان، وهذا قريب للمفهوم العام. يقول لو فرضنا واحد مثلا إيده بها شلل وحصل على طبيب، إيده ما يقدر يشتغل بها، لكن حصل على طبيب إجا ربط فرد سلك كهربائي بهالإيد هذا، وإيش وقت ما يريد يقدر يشغل هالإيد، يعطيها قوة حتى هاي الإيد تشتغل، يقدر صاحبها يمدها ويقدر يقبضها ويقدر ينطي بيها ويقدر يضرب بيها، يقدر يقوم بأعمال. زين، هذا الأعمال التي الأعمال التي يقوم بها هذا المريض بيده هذه الشلاء اللي هذا الطبيب سوالها في الطريقة لهذه اليد أن تتحرك، تتحرك باختيار من؟ تتحرك باختيار المريض. زين، ومن جهة أخرى تفكر تقول تتحرك بمن؟ باختيار الطبيب، يعني الطبيب يعطي القوة وهذا باختياره يحرك. فإذا فعل فعلا بيده أنت صدقة أو ضرب بها يتيم أو ما شابه، هذا العمل لمن ينسب؟ لاحظ زين، هذا العمل لمن ينسب؟ إذا تجي تنظر إلى موضوع الطبيب تقول طب لو ما الطبيب ومنطيها العلاج هذا ورتب له هذا شغل ما يقدر يحرك إيده. تجي إلى هو هما تقول يا بالطبيب مثلا سواله نوع من العلاج، لكن ما قال له اضرب يا اسم، قال له تقدر تستفيد من إيدك أنت، بعد أنت مسؤول عن عملك. فعقلائيا أنه لو فرضنا هذا سرق بيده يجون يلزمون الطبيب؟ ما يلزمون الطبيب. فالله تعالى انطى مجال للإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. خلق الإنسان، انطى قوى، انطى أعضاء، انطى قدرات، انطى غرائز، انطى مواهب، انطى عقل، بعث إليه الأنبياء، كل هذا سواليه. زين، هو بعد مسؤول هو عن أعماله، هو مسؤول عن أعماله ما مجبر. لو كان الإنسان مجبر ليش القانون المدني، قانون الجزائي، ليش ما يؤاخذ الإنسان؟ ليش ما يؤاخذ الإنسان المجنون مثل ما يؤاخذ الإنسان العاقل؟ يقول هذا عاقل، هذا مجنون، ما عنده عقل، هذا أعماله مو بكيفه، ما يفتهم ايش قاعد يسوي. زين، ليش يجون ياخذون يؤاخذون الإنسان العاقل على ما فعل؟ يعني يقول هذا عنده عقل، عنده اختيار، عنده قدرة على أن يفعل ولا يفعل، وعنده عقل، فليش هذا اختار هذه الطريقة غير الصحيحة؟ فإذا يعاقب. يعني حتى الآن عند الأشعريين أغلبية السنة أشاعرة، حتى هم اللي يقولون بالجبر الأحكام المدنية مالتهم يؤاخذون الناس عليها. يعني لو فرضنا سؤال واحد فريشي يقول له لا أنت مجبور، الله أجبرك على هذا السؤال، يا لا تعاقب يا لا تجازى، هذا مو عمل عقلاء. قال له ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ما يصير هذا، إذا هو مكتوف وما يقدر أن يدافع عن نفسه واحد جام يدفع بالماء، خب يوقع حتما، شيء طبيعي هذا. فهاي النظرية أو هذا الاتجاه في تفسير هذه الآية اتجاه غير سليم. أكو اتجاه ثاني لمن يقول بالاختيار، فتلزين اتجاه الثاني لمن يقول بالاختيار، يقول الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. يقول باعتبار أن هذا الإنسان بسوء اختياره اختار الطريق غير الصحيح، فوصل أمره إلى درجة مثل ما يقول القرآن الكريم في أوائل سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. زين، هذا هم اتجاه ثاني، يعني يعتبرون العمل لأنه هذا ما يفقه بعقله، قلب يعني العقل، ولا يبصر بعينه ولا يسمع بأذنه، قضية تلقائية إلهية نتيجة أعمال اللي يسويه. أما بالنسبة للجواب عن هذا، صحيح أنه الإنسان مخير في أعمالي. وصحيح أن الإنسان أحيانا يتوغل في المعاصي إلى درجة بحيث الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يختم على قلبه وعلى سمعه ويجعل على بصره غشاوة، هذا هم صحيح جدا. لكن ممكن أن نتخلص من الإشكالات اللي موجودة بالنسبة إلى هالموضوع بالتفسير الثالث، بالاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث ماذا؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أولا اللام هنا، اللام هنا مو لام التعليل، يعني فعلت الشيء الفلاني لكذا، مثلا درست لأنجح، هاي اللام لام التعليل، لام العلة. لكن أكو لام تسمى بلام العاقبة، بلام العاقبة، يعني هي معكوسة تطلع، مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم شنو؟ عدوا وحزنا. زين، آل فرعون التقطوه ليكون لهم قرة أعين، قرة عين يصير، ما التقطوا موسى حتى يكون لهم عدو وحزنا. لكن عاقبة شنو صار؟ نتيجة الحتمية شنو صارت؟ صارت بالعكس. المهم أن مثل ما مثلا أبو العتاهية يقول لدوا للموت وابنوا للخرابي. زين، هذا لدوا للموت هو يا المرأة تلد للموت يتلد للحياة، لكن النتيجة شنو؟ العاقبة الأخير أخيرا شنو؟ يعني يموت. هذا البناء ما من يبني الإنسان، هو ما يبني للخراب وإنما يبني للعمار، لكنه النتيجة شنو؟ بعدين بعد سنوات العاقبة توصل إلى. فهنا قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني الله تعالى ما ذرأهم وخلقهم للنار، لكن هم عاقبتهم صارت هالشكل، هم بسوء اختيارهم وصلوا إلى هالحاجة. زين، شلون نفسر قوله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. لأنه إذا الله تعالى مسوي هذا الشيء بعد ليش يذمهم؟ ليش يقول أولئك كالأنعام؟ هو الله راد هيك شيء لهم. فالبشر كما ذكرنا في الليلة الماضية، الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خب، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. اذكرنا على أنه العلم إلى وسائل، الوسيلة الأولى الحواس، زين، اللي نظرية كانت أشرنا إليها بأنه يبدأ العلم من الحواس، الإنسان يأخذ معلوماته من الحواس يوصلها إلى الذهن في مخزون الذهن، ثم يجي العقل، ينتهي إلى العقل، يجي العقل هو اللي على نظرية برونشفيك يقول أعمال أربعة اللي يسويها العقل شنو؟ يقوم بالتجريد والتصنيف والتفسير والتنظيم، يعني يقوم ذن المعلومات اللي عند المخزون من المعلومات اللي اجتمعت عنده في الشعور، في الذهن، في النفس، هذه يقوم يجمعها ويقوم يصنفها ويرتبها. وتحدثنا عن نظرية الإسلامية اللي تحدث عنها السيد الشهيد الصدر الإمام الصدر رضوان الله عليه في كتاب فلسفتنا، نظرية الانتزاع، من أن هناك تصورات أولية يستفيدها الإنسان من الحواس الخمسة، بعدين هالتصورات اللي عنده تجي تصورات ثانوية، يجي العقل يقوم يبدع ويبتكر وينشئ. وهنا نقدر احنا نفتهم المفاهيم الجديدة التي نستحصلها من تجي، وهذا اللي معركة بين الفلاسفة، هل هي من الحس أم من العقل؟ مفهوم العلة والمعلول شنو عود؟ مفهوم الوجود شنو؟ مفهوم استحالة التسلسل أو بطلان التسلسل، استحالة مثلا الدور، استحالة الاجتماع النقيضين وأمثال هالأشياء اللي تعتبر من مبادئ الفلسفة عند الجميع، زين، هاي من نستحصلها؟ نستحصلها من الطريقة هذه، لأنه المعلومات التي وصلت إلى الذهن يجي العقل يقوم يصنف بيناته وينظم بيناته ويفسرها ويوجهها إلى آخره، إلى أن يوصل إلى معرفة كثير من القوانين الطبيعية، كثير من القوانين النفسية، كثير من قوانين حتى القوانين اللي مو تحت سلطة الإنسان. المهم أنه إذا الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على أن يعلم، أعطى القدرة على المعرفة، أعطى القدرة على أن يصل إلى المعرفة وإلى الحقيقة وإلى الحق وإلى الخير ويفرق بين الخير والشر والحق والباطل، زين، لأن انطى مقومات ذلك، انطى وسائل المعرفة، أسباب المعرفة انطاهية، انطى حس، انطى عين، انطى سامع، انطى من جملة ذلك ذهن، انطى عقل مدبر، عقل مفكر، عقل يقدر يفلسف ويفسر الأمور. فهذا الشخص إذا ما استخدم عقله معناه شنو؟ مثل ذاك الإنسان الذي الله تعالى منطيه موهبة القراءة والكتابة لكن يريد لتحرك وما تعلم القراءة والكتابة، فمعناه يبقى أميا إلى أن يموت. فهذا الإنسان هم جمد عقله، يعني شيء الذي كون يستفيد من عنده ما استفاد من عنده، لما لم يستفد منه هو المسؤول مو الله سبحانه وتعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذول شنو؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني ما قاعد يستعملون قلوب. طبعا قلنا القلب المراد منه العقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، حسب لغة العرب واستعمال العرب أن يستعملوا القلب، كلمة قلب وكلمة فؤاد بمعنى العقل، القوة المدركة، القوة المفسرة، القوة اللي تقدر تفسر الحوادث، تقدر توجه الإنسان إلى آخره. فإذا كان الأمر هكذا معناه ذول عطلوا النعم هذه، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني مو لا يفقهون بها مثل قصة العين، ولهم أعين لا يبصرون بها، حتى الحيوان ما يبصر بعينه، يعني ما يبصر بعينه، هذا الكافر ما يبصر بعينه، يبصر بعينه لكنه ما يبصر ذاك الإبصار الصحيح، يعني كأنه معطل الجهاز اللي عنده، كأنه أعمى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. زين، يقول سبحانه وتعالى لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، يعني هذا صدق أعمى بالدنيا؟ لا، مو أعمى، لكنه مثل الأعمى، حكم حكم الأعمى. شنو الفرق بينه وبين الأعمى؟ الأعمى ما يشوف ولذلك ما يقدر يقدر المواقف، هذا يشوف وما يقدر المواقف، النتيجة واحدة. ولهذا عبر عنهم القرآن الكريم إنهم كالأنعام. عجيب شون إنهم، هذا إنهم كالأنعام نوع من الاحترام، ترى يعني بعد ما قال كالوحوش، كالأنعام، لأنه البشر أو مثل ما الروايات واردة البشر على ثلاثة أنواع، قسم في مصاف الملائكة، هذا الذي يستعمل عقله ويسيطر على شهواته، يستعمل غرائزه، يستعمل شهواته فيما أباح الله تعالى له، ما ممنوع شرعا أن يستفيد منه. وقسم أنزل من الحيوان، أنزل من البهائم أو لا مثل البهائم، لأنه البهائم شنو الفكر عندها؟ يعني بالدرجة الأولى تأكل تشرب وعد سفاد وإلى آخره، جنس ما عنده شيء غير هذا، ما عنده. لا أكون كالبهيمة المربوطة، أمير المؤمنين يقول همها علفها وشغلها تقممها. زين، فالبشر إذا وصل إلى هالدرجة حال الحيوان يكون، والحيوان معذور. هنا مو إهانة للحيوان، أم ترى يا أخوان، لأنه الحيوان معذور، الله تعالى خالق الحيوان عنده كمال فيما هو فيه، لكن بالنسبة إلى الكمال الإنساني لا، هو أنزل، وإلا هو في حد ذاته ما كنا نقص في حياته، لأنه مرتب شغله، يعرف شلون يعيش، شلون يروح، شلون يجي، خدمات يؤديها، مرتب شغله، لأنه هاي هداية طبيعية الله تعالى ينطيها للحيوان. لكن الإنسان اللي الله تعالى انطى العقل وانطى الفكر والنفس الناطقة والخبصة هذه وهذا الإنسان ينزل إلى حضيض البهائم، هدفه وهمه وغمه بطنه شهواته، وإذا عرض عليه الحق يحاول أن يغمض عينيه ويحاول أن يصم سمعه ويحاول أن يعطل عقله. يا بخو اسمع أنت للحق، كلمة الحق. بينما الإنسان العاقل، إنسان المدبر، إنسان المفكر يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن الأنبياء وبعثة الأنبياء: واتر إليهم أنبياء، من جملة أعمالهم يقول: وليثيروا لهم دفائن العقول، يعني ينطيهم وحي، يعني العفو وعي ينطيهم ويفهمهم الأمور ويقوى أذهانهم ويقوى عقولهم ويقوى إدراكهم، يخلونهم يشخصون بين الحق والباطل. لأن الله تعالى انطى قدرات للبشر هائلة جدا، القدرة حيف أن تعطل هذه القدرات. على كل حال، ثم آخر الآية الله سبحانه وتعالى يقول أولئك هم الغافلون، يعني وعي ما عنده، غافل. في عشرات من الآيات البينات الله تعالى يمدح العقل والعقلاء، ثم في مكان يعقلون يقول، في مكان يتفكرون يقول، في مكان أولو الألباب يقول، في مكان أولو النهى يقول، باعتبار النهي نهى جمع نهي، النهي يعني العقل، وأمثال ذلك. هذا كله لو شوف كلام أكل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه مطول جدا وكلام ممتع مع هشام بن الحكم، هذا الفيلسوف المعروف من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، ووصل طبعا إلى الإمام الكاظم عليه السلام. هذا عنده حديث مطول الإمام الكاظم معه، معمولا في أوائل كتب الحديث يذكرون الحديث، لأنه في أوائل كتب الحديث أكو باب العقل والجهل، فالباب العقل والجهل وتأكيد الإمام الكاظم على العقل، ويقول يستفيد من الآيات البينات عشرات الآيات أن الله تعالى يؤكد على العقل ويؤكد على العقلاء، لأن على كل حال مدار الإنسان بالعقل. نعوذ بالله إذا واحد عطل عقله، عطل عقله. أنت لما تجي نماذج أكو أمثلة شواهد ممكن تلتمسها في كثير من الحالات قبل الإسلام وبعد الإسلام، تشوف الأشخاص الذين لا يعطون الوعي، حكام الجور عادة يخلون الناس جامدين، يخلون الناس غافلين حتى يستطيعوا أن يحكموهم، وتلك نعمة تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل. ليش؟ لأنه استخف قومه، القرآن يقول فأطاعوه، يعني جعلهم ناس مستضعفين في الفكر، مستضعفين في العلم، مستضعفين في الوعي، فصاروا ناس لا يفهمون. فرعون قال أنا إله، قالوا أنت إله. فرعون قال أنا أفعل، قالوا إيه، فيطيعون من دون فهم. فلما ترجع إلى موقف الأنبياء من الشعوب من الأمم، شوف هل وعي اللي ينطول الناس، تحريك العقل، حمل الناس على أن يفكروا في الأمور، في العلة والمعلول والسبب والمسبب وما شابه، هذا ينطي حركة للعقل بعد الجمود اللي عنده. مثلا نفس عبادة الأصنام، زين عبادة الأصنام، هذول يجيبون الصنم يسترزقون به، يستنصرون به، بناهم على أنه هذا الصنم ينفع. زين هو الصنم مين؟ هم صانعي. فلما هم صانعي شلون هم يعبدوا؟ كون هو يعبدهم مو هم يعبدوا، لأن هو جوا إيدهم، هو مصنوع لهم. ثم لما يشوفوا كل ما يسوون به، كل بلاء اللي صبوه على رأسه، ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر يسوي شيء، شلون هذا يقدر يضر أو ينفع أو يفعل أو كذا ينزل رزق؟ شلون؟ عمرو بن الجموح كان عنده صنم قبل ما يصير مسلم، بعض الشباب من أولاده ومن غيرهم من أهل المدينة كانوا صايرين مسلمين، فهذا مخلي الصنم، يظهر صنم صغير مخليه بالغرفة مالته ومعطرة ومرتبة، يومي الصبح عملهم شوف ذول السيك الغير مدى شنو سبحان الله. يقول طبيب جراح ايش كبراته متخرج من اكبر جامعة في العالم والناس من اطراف العالم تجي لي، وهذا ابو عقلين وخلي له فدراس مطي بالبيت اول الصبح يجي يسوي له اي شكل كل عقلي شو يفكر هذا بالله صدوق كذي وعيب بالله الحكي هذا. على كل حال يو ذول اللي حبناك ما عندهم حملت شهادات حملت شهادات وكذا ويعتبرون البقرة هذه إله لهم، زين هم هم بقر لابد، لأن البقرة إلههم هم شي يصيرون أتعس من البقر، يو يتبركون بولها ويتبركون بروثها ويتبركون بكذا أتعس من هذا. فرد قضايا يذكرها البعض، فالواحد كان متصل بسفارة من سفارات الهند زين يقول فرد شيء كان ينطول البركة زين فد على كل حال دقيق طحين كذا مثلا شلون احنا نقول زعفران وفرش شيء مهم جدا. يقول لما تحققت واذا هذا على كل حال روث الرئيس مالتهم لا روث روث المدري العالم الديني مالتهم يجففوه بعدين يطحنوه ويدزوه للسفارات مالتهم كل واحد شويه شويه للبركه للاستشفاء ياخذه. العقليات بشر اليوم موجود. يو قبل كم سنة الصحف انطت على انه كل بين مدة ويشوفون مثلا طفل مفقود، لما تحققه واذا اكو جماعة يجيبون الاطفال يذبحوها للاصنام. 12 طفل كانوا جايبين ذابحيها للاصنام على كل حال. فعمر بن الجموح ذول بعض الشباب كانوا يجون لمن يروح ينام فياخذون هذا الصنم ويذبوه على بالشارع مثلا. اجى الصبح ما شافه، يرد يصلي صلاة الصبح ما شافه قدام، فوين راح دور منا منا لقاه جابه ورتبه وخلاه بمكان زين. يوم الثاني شافه لا ما فادوا اياه، لزموه هذا ذبوه في مكان كثيف قدر، هم اجى نظفه ورتبه وشي، بس هو حس بالشر. شوف العقلية حسب الشر سوى، قال له مع الأسف عليك ما تدافع عن نفسك كأنك ما عندك سلاح، أنا راح أعطيك سلاح. قلد سيف رتب صدق شدي رجال طوله إيش عرضك زين، قلد سيف وقال له إذا جاءوا إليك فاضربه. ذولا كام لزموا أخذوا السيف يوم الثاني وأخذوا هذا الوثن الصنم ربطوه مع كلب ميت اثنيناتهم في قرن، في قرن يعني ربطوهن اثنيناتهم شيء وذبوهن بالكنيف، ذبوهن في مكان يظهر اكو مكان مياه القذرة تجتمع. هذا الصبح قام يدور منا منا ماكو، الى ان اخيرا وصل عقله الى هناك، هذا يظهر كان من خشب وصاعد لفوق مو انه نازل جوه كل شيء مو شيء ثقيل. على كل حال شافه، فهنا لما وصلت القضية إلى هالدرجة من الإهانة شوية تحرك عقله، قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب تحت أمر في قرن، يعني ما يصير اثنيناتكم هيك ويا الكلب، يعني هيك ما تقدر تدافع عن نفسك هيك ما بيك حظ. أو فهالشخص هذا لما يشوفه حركة لعقله ماكو، جمود ضلال، هذا من اللي مسؤول عنه؟ لكن بعدين الله تعالى فتح عقله وفقه للهداية، وبعدين يصير من الشهداء الأوائل ونعمة من الله. على كل حال أولادها من الشهداء، ما يدري واحد شي يقول بالنسبة إلى الحياة كثير من الأشياء. مثلا أحدهم كان إذا أراد أن يدخل الى قرية الى مكان فيها وباء، خب هذا شي يسوي؟ يريد مثلا تلقيح ضد الوباء، تطعيم ضد الوباء، يوقف له يشوف له فرد مكان عالي شوية ويعشر، يعشر يعني ينهق مثل الحمار، هذا نوع تطعيم ضد الوباء زين. مثلا البقر اذا امتنعت من شرب الماء، بس بدال ما يضربون البقر يجون خطية للثور يضربون، يقول هذاك شخص ولا تزر وازرة وزرة أخرى. هذا المسكين شو قصه؟ وعلى هذه فقس ما سواه. أنت شوف بالإسلام هم أكو بعض سووا لهم بعض الأشياء يعني عطلوا عقولهم. معاوية بن أبي سفيان قبل ما يدخل في معركة مع الإمام أمير المؤمنين قال لعمرو بن العاص قال له ذولا سيطيعون إذا وقفنا مقابل علي بن أبي طالب؟ صارت حرب باكر، شلون هذولا؟ زين قال له خلنا نمتحنهم أحسن كل شيء، شوف طاعتهم إلى أي درجة. قال له أحسن شيء شنو نسوي؟ قال يا جماعة كل من أراد أن يستفيد من القرأ، هذا القطين الأحمر نسميه ما أدري شو يسموه أنتم، المهم باعتبار بي رقبة وبي شيء كذا وترتيبات، قال فليذبحه ذبحا شرعيا. وذولا ما تقاموا يطيعون، يجيبون قدام القبلة وحدون السكينة، بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله. قال لك عمرو بن العاص مشت القضية، كان ذولا ربعنا مطيعين ما يهمهم. زين ووصل الخبر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى واحد يسأله يقول له يا أمير المؤمنين صدق هذا كون احنا نذبح القارئ هذا؟ يقول أنا ما سامعين احنا بي رقبة شي بي رقبة يعني مثل الحيوان اللي بي رقبة كذا. فضحك الإمام أمير المؤمنين قال ويلكم أضلكم معاوية بن أبي سفيان أثر عليكم؟ فمن هالقبيل هذا. المسعودي يذكر قضية، المسعودي يقول عن المدائن يذكر أن المدائن يقول رأيت في البصرة رجلا مصطلم الأذن، إذن ما عنده نص ماخة ما يقولون مشلوعة، فسألته عن سبب ذلك. قال لي عندي قصة، أنا يوم الجمل جيت آخر لحظة شي مقتولين ميتين منتهي أمرهم منتهي أمورهم وشي بعدهم، شفت فد واحد يرفع رأسه ويخفق رأسه في لحظات الأخيرة من حياته وهو يقرأ هذين البيتين، لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فلم تنصرف إلا ونحن رواء، أطعنا بني تيم ابن مرة شقوة وما تيم إلا أعبد وإماء. قلت له أنت في آخر لحظة من حياتك تقرأ شعر؟ ما عندك شغل؟ شهد الشهادتين قاعد تموت؟ قال يا ابن اللخناء، شون جريء يا ابن اللخناء، أتأمرني بالجزع عند الموت؟ كأنه إذا شهد الشهادتين جازع عند الموت، إذا لا يقرأ شعر شجاع هذا يجي الموت. قلت له كيف شو يسوي لك؟ يقول شوية ابتعدت عنه صاح لي تعال تعال لقني الشهادة، هو اللي يقرأ شعر وشعر موزون أما هو مرتبه زين، هذا ما يعرف هذا هم بسيط مقرود الله. يقول دنيت منه، قال لا بعد بعد، قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال ما اسمع زين تعال الدن، هو عنده فكرة، يقول الدن كلش يمي لما الدنيت يمه كلش فأخذ أذني والتقمها وما قدرت أتخلص منها إلا ما أخذها أسنانه. قلت له لعنك الله وكذا. قال لي اسمع، إذا مضيت إلى أمك فسألتك من فعل بك هذا، أمك كبيرة يعني أم المؤمنين، إذا مضيت إلى أمك فسألتك من فعل بك هذا قل لها عمير ابن الأهل بالضبي مخدوع المرأة التي أرادت أن تكون أميرة المؤمنين. جاء أنت اللي تدرك هذا، ايش جابك هنا للطلاب هاي؟ جابك تركض؟ ما أدري والله واحد شي يقول عن هؤلاء، شي يقول عن هؤلاء. كعب بن سور القاضي هذا عود قاضي فاهم مخلي القرآن برقبته زين، وجاي يركض هو وأولاده، أجيب علينا أن ننصر أمنا؟ روح أنصر أمك، روح اللهم يحشرك مع أمك يا أخي. وعشرين ألف واحد ينقتلون على شنو؟ ما أعرف شنو، شنو على أي أساس؟ واحد يفكر شنو ذولا؟ شنو من بشر؟ الله ما منطيهم عقول. زين منو قال لك أن هاي المرأة مسؤولة؟ لنفرض عثمان قتل مظلوم، لنفرض أولا هذا مو من أقرباء عثمان، من بني تيم، ذاك من بني أمي، ثم منو اللي قال أن هذه ولية الدم وجاية الطالب بدم عثمان؟ منو مكلفها بالتكليف؟ منو مكلفها بالتكليف؟ ومن مكلفك انت ان تجي تنصر هاي المرأة؟ مع الأسف، مع الأسف. على كل حال يعني شوف أهل البيت عليهم السلام شلون ابتلوا ابتلاءات مع بعض ناس، شلون ابتلوا، الله يساعدهم، يعني يتحرقون على هالأمة هذه. شيخ الحسين سلام الله عليه يقول لهم: ويحكم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، ما شفتوا سووا بيكم؟ تنتظرون أنه ذول شنو؟ من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل لكم فيهم. عندك أمل أن ابن زياد خوش هذي راح يصير باكر عادل، يصير يزيد بن معاوي يرحمكم؟ أخر على شنو أنتوا جايين تقتلون أنفسكم وتقتلون سادتكم وقادتكم من أجل هؤلاء الأرجاس؟ بعدهم بالحرارة مالتهم والغضب. وهذا نعوذ بالله أنه هذا إذا وصل الإنسان إلى أوج الغضب مع ستر العقل، ينستر العقل، لأن في حالة الغضب العقل غالبا ينستر زين، ويقوم يعمل أشياء بعد ذلك لما يبرد، بعد ذلك لما يقعد يفكر يقول ليش سويت هيك شيء. بعده سواعدهم ملطخة بدم الحسين، يوم 12 13 الله أعلم إيش وقت وصلوا إلى الكوفة ودخلت السبايا إلى الكوفة، هرعت الناس، خرجت الناس لاستقبال عيالات الحسين، أهل البيت وهم يبكون يضجون. وقفة الحوراء زينب خطبت تلك الخطبة العظيمة: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والخد، أتبكون؟ فلا رقأت الدمع ولا هدأت الرن، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إلى قولها: ويحكم، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، لقد جئتم بها شوهاء صلعاء خرقاء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المهل، الله تعالى يمهل ولا يهمل، فإنه لا يحفزه البدار ولا يفوته أخذ الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. قل أثرت عليهم، وش الراوي يقول: والله لقد نظرت إلى الناس يبكون ويقولون: يا بنت رسول الله أحرقت قلوبنا، كفى كفى أحرقت قلوبنا. يقول واحد نظرت إلى الراوي، يقول نظرت إلى شيخ كبير ينظر إلى الحوراء زينب، يستمع إلى الحوراء زينب وهي تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين ويبكي ويقول: بأبي أنتم وأمي، شبابكم خير شباب، كهولكم خير كهول، رجالكم خير رجال، نساؤكم خير رجال. شي يقول واحد عنكم قلبت لك. بعض يقولون أخذوا يحثون التراب على رؤوسهم، يجول للإمام زين العابدين، الإمام يقول له: احنا بخدمته. تقول لهم: من قتلنا؟ ما تقولوا لي من قتلنا، شو انتم آباءكم ماذا اخوانكم رجالكم يقتلونه وتجون انتم نساءكم وشيدكم تجي تبكي علينا، من قتلنا؟ يقول أثرت الحوراء زينب على الموقف، خاف ابن زياد من الفتنة، شلون يشغل الجماهير، شلون يشغل الناس. طبعا شيء ما متصور، ما يتصور الجمهور، يجيب لهم فرشي جديد. ولذلك يقولون أمر بالرؤوس أن تخرج من مكانها، لأن هي داخل القصر كانت، لأن نطلع الرؤوس، لأن راس مقطوع وعلى رمح، واحد اثنين ثلاثة. على كل حال شيء ملفت للنظر. حوراء زينب نظرت وإذا الاتجاه صار جهة أخرى، الناس جهة أخرى قامت تنظر، لما كانت متجهة إلها وساء اتجاهها صار إلى جهة ثانية، حولت وجهها تشوف وين صارت اتجاه الناس وين صار، وإذا بها ترى رأس أخيها الحسين. من يوم العاشر أخذوا الرأس، بعد ما شافت الرأس إلى ذاك اليوم في الكوفة أخذت تطيل النظر إلى رأس أبي عبد الله الحسين. يا هلال يا لمستت يا ام كمالا غاله خايا اسفه فابدا يا غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا يا مقدرا يا مكتوبا ما تدري ما يا تدري يا اخويا شلون حالي إيه على راس الرمح راس يا كقبالي كل من شاف ذي الحال بتشالي وعدوانك علي غدوا يبجون يا شاي راس اخويا لا تلوحا وهب وطعن بقايا الروس رمحا يا خاف ويفوت ريح الهوى يا بجرحا يا وصواب عليه يقوم يسعر أحامل ذاك الراس قل لي برأس من نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله من على جميع المرضى بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين كومات السائلين تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة الفاتحة مع الصلوات